بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 91 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 15 من شهر شعبان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء وما وضعوا. قال محمد: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفونهم فتنتهم ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء وما وضعوا، أي ما جاء من النصوص في النهي عن مجالسة أهل الأهواء. والأهواء جمع هوى، والهوى كل ما صرف عن الحق من حب الدنيا أو حب الرئاسة أو التعصب لرأي، فالهوى هو كل ما صرف صاحبه عن الحق وحاد به عن الطريق المستقيم. والهوى شأنه خطير على المسلم، فإن صاحب الهوى يسلك مسالك الضلال وهو يعلم أنه على خطأ وعلى ضلال. ولهذا فإن صاحب الهوى تقوم عليه الحجة ويعلم أنه مخطئ، ولكنه يلزم الباطل اتباعا لهوى النفس، بخلاف بعض أهل البدع، فإن بعضهم لربما خفي عليه الحق وهو لا يعلم أنه على باطل، فيلزم ما هو عليه ويظن أنه مصيب وهو مخطئ. وقد يقارن الهوى البدعة كما يقول أهل العلم أهل الأهواء والبدع، لأن الهوى والبدعة متقاربان، فصاحب البدعة يقرر ما يقرر من غير دليل ومن غير مسلك شرعي ومن غير أن يتأسى بالسلف، فهو محكم لعقله ولهوى نفسه في هذه الأمور. فمن هنا قد يقارن الهوى البدعة، بحيث يقرر المبتدع الباطل وهو يرى أنه مخطئ، ولكنه لا يستطيع أن يترك الحق، لا يستطيع أن يترك الباطل لهوى في نفسه. قوله: وما وضعوا، أي ما وضعوا من الأهواء والبدع، وما أصلوا من البدع التي انصرفوا بها عن الحق وعن الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفونهم فتنتهم ويخبرون بخلافهم، أي لا يزال أهل السنة عبر العصور وعلى مر الأيام وهم يعيبون أهل الأهواء وأهل البدع الذين انصرفوا عن الحق بهذه الأهواء والبدع. قال: وينهون عن مجالستهم، وهذا أيضا مما اتفق عليه أهل السنة أنهم يحذرون من مجالسة أهل البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجالسة أهل البدع وأهل المعاصي، قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده رائحة خبيثة. فدل على أن مجالس أهل الخير والفضل لا بد أن ينتفع منهم، إما أن يبتاع منه كحامل المسك، إما أن يبتاع منه وإما أن يحذيه يعني يهديه، أو أقل الأمور أن يجد ريحا طيبة عند حامل المسك. وهذا بخلاف نافخ الكير، ونافخ الكير هو الذي ينفخ النار على الحديد المحمى ليزداد وقودها واشتعالها، فهذا الذي ينفخ الكير لا بد أن يتطاير شرر من هذه النار، فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده ريح خبيثة. وعبر بالريح الخبيثة عن السمعة، فإن من جالس المبتدع إما أن يرتكس في بدعته وإما أن يجد سمعة سيئة، يقول الناس هذا صاحب فلان وهذا صديق فلان وهذا يجالس فلان، والناس يعلمون أن الجليس أنه لا بد أن يوافق جليسه إلا إذا أكره على ذلك أو أرغمته الظروف على هذا الأمر، وإلا في الجليس هو محب لجليسه وموافق له. ولهذا قيل إن المقارن بالمقارن يقتدي، يعني أن كل قرين يقتدي بقرينه، وقيل إن الصاحب ساحب، يعني كل صاحب يسحب صاحبه إلى ما هو عليه من الخير أو الشر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك دلت الأدلة من القرآن على النهي عن مجالسة أهل البدع، وأن مجالستهم يجلب الشر والفتنة، إلا إذا كان الذي يجالسهم عالم من العلماء يؤثر فيهم ولا يؤثرون فيه، يناصحهم يبين لهم. وأما العامة وأشباههم فإنه لا ينبغي لهم أن يجالسوا هؤلاء، لأن هذا المجالس لهم قد يرتكس في بدعهم وهو لا يدري وهو لا يشعر أنه وقع في البدعة. قال ويخوفونهم فتنتهم، أي يخوفون الناس من فتنة أهل البدع، لأن فتنة البدعة لا يشعر بها الناس، ولربما ارتكس فيها الجاهل وهو لا يدري، لأن الله عز وجل قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فصاحب الهوى والبدعة يرتكس في البدع وهو لا يشعر بما وقع فيه، وأما إذا تجنب مجالسهم وسماع كلامهم فإنه في عصمة بإذن الله مع توفيق الله له. قال ويخبرون بخلافهم، أي يخبرون بخلاف أهل البدع ويبينون حالهم ويتكلمون فيهم، لأن الطعن في أهل البدع من التحذير منهم ومن فتنتهم، وهو من النصح للمسلمين. قال ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم، لا يرون هذا من الغيبة، لأن الغيبة هي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، مما يحرم أن يتكلم فيه في غيبة الرجل. وأما إذا كان من باب التحذير ويحذر الرجل من صاحب البدعة، أو إذا استنصح في رجل وسئل عنه هل يزكيه أم لا، فإنه يبين ما فيه، وليس هذا من الغيبة وإنما هذا من النصح. وقال بعض أهل العلم هو من صور الغيبة، لكن الغيبة منها ما يباح ومنها ما يحرم، مثل الميتة وشرب الخمر عند الحاجة إليها، كالذي غص بلقمة يأخذ جرعة ليذهب بها هذه اللقمة. فقالوا الغيبة هي محرمة في الأصل ولكنها أبيحت هنا للضرورة، وهذا مما يدل على أن الغيبة للمبتدع أنها تكون على قدر الحاجة، ولا يكون الكلام يعني في التشهي في أعراض الناس، لأن الشيطان لبس على بعض الناس وأصبحوا يتكلمون في كل وقت وفي كل حين في بعض المخالفين، فإذا سئلوا عن هذا قالوا هذه غيبة المبتدع ولا غيبة لمبتدع. والغيبة التي قال السلف لا غيبة لمبتدع هي للتحذير منه عند الحاجة لذلك، وأما إذا كان الجلوس كلهم يعرفون هذه المخالفة وإنما يكررون الكلام في كل مرة وفي كل مجلس ويتفكهون بالكلام في الناس، فهذه من الغيبة المحرمة، لأن الذي أباح الغيبة هو النصح والتحذير، كما ذكر الإمام النووي في صور هذه الغيبة قال مثل أن يتردد طالب علم يعني على مبتدع لا يعلم بدعته ولا يعلم انحرافه، فيأتيه من يخبره بحاله ويقول إن هذا فيه كذا وكذا للتحذير منه، فإذا عرف ذلك الطالب هذا الأمر فبعد ذلك لا يتكلم في هذا الرجل، لأن المقصود هو التحذير وقد حصل. وأما أن يكون ديدن الناس في المجالس في الكلام في فلان وفلان بدعوى أن هذه من الغيبة التي أباحها دلت على إباحتها النصوص وعليها السلف، فهذا تلبيس من الشيطان. ودائما الحق كما قال أهل العلم الحق حسنة بين سيئتين، بين سيئة الغلو وسيئة التفريط، فهذه المسألة الناس فيها طرفان ووسط، فأحد الطرفين هو المتقدم وهو الذي يغالي في الكلام في الناس ويطعن فيهم في كل مجلس بدعوى أن هذه من غيبة أهل البدع، والطرف الثاني هو الذي لا يرفع رأسا بالتحذير ولا يحذر من مخالفة ولا من مخالف، ويقول دع الناس للناس ودع الخلق لخالقهم ولا يحذر من مخالفة، وهذا مقصر. وأهل العلم وعلى رأسهم أئمة أهل السنة يحذرون من المخالفة عندما يقتضي المقام ذلك، دون أن يغلوا في هذا الأمر وأن يتخذوا هذا ديدنا لهم في كل المجالس، وإنما يحذرون من رأوا أنه يتضرر بمجالسة المخالف دون أن يكرروا هذا الكلام في كل المجالس، ولا أيضا يقصروا في هذا الأمر كما يحصل من بعض الناس يقول ليس لي في هذا شأن، إنما ذنوبهم على أنفسهم، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا علم مخالفة يحذر منها ويبين الخطأ في ذلك. والتحذير على مراتب، التحذير على مراتب. المرتبة الأولى أن يحذر من الخطأ ويقول إن الخطأ كذا وكذا، ويقول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، فهذا مما دلت عليه الأدلة ودل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بقي أناس لم ينتفعوا بهذا التحذير ولم يحصل لهم انتفاع، فلا بأس أن يسمي أحيانا بعض المخالفين في مقام التحذير منهم، إذا كان هذا يعني لا يحصل التحذير من هذا المخالف إلا أن يسمى، لكن كما ذكرت هذا يكون على قدر الحاجة دون مبالغة في هذا الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الآية بين الله عز وجل أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات، وهذه الآيات هي أم الكتاب، لأن تفسير القرآن ومعانيه ترجع إلى هذه الآيات المحكمة وإلى هذه الأصول. وأخر متشابهات، قيل التشابه هنا أن هذه الآيات يشبه بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، قال شيخ الإسلام وهذا التشابه هو مطابق للمحكم، لأن المحكم هو الذي يدل بعضه على بعض، وهذه الآيات متشابهات أي في معانيها، أي يشبه بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض. والمعنى الآخر قيل متشابهات يعني مشتبهات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا التشابه يكون لبعض الناس دون بعض، لأن القرآن لا يكون مشتبها على الأمة كلها، وهذه الأمة معصومة أن تجمع على ضلال، وإنما قد يخفى الحق على بعض الناس، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالقرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، والإمام في الشيء هو الذي يرجع إليه، وهذه الآيات يرجع إليها في تفسير القرآن، وهي أم الكتاب وأم القرآن. وهناك آيات متشابهات يشبه بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، وهذا من إحكام القرآن. ومنه آيات متشابهات أي يشتبه حكمها وفهمها على بعض الناس، فبين حال أهل البدع وأهل الزيغ أنهم يتبعون ما تشابه من القرآن ويعيدون المحكم للمتشابه، وأما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بذلك ويعيدون المتشابه إلى المحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا قول الله عز وجل إذا رأيتم الذين ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أي ما ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، وفي بعض الروايات فأولئك الذين سمى الله، أي هم أهل الزيغ وهم أهل الانحراف. نعم. قال المصنف رحمه الله وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا حماد عن أبي غالب قال كنت مع أبي أمامة رضي الله عنه وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق، فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال ما هذه الرؤوس؟ فقالوا رؤوس خوارج جيء بها من العراق، فقال كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى قلت ما يبكيك؟ قال رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلى قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال نعم. قال فقلت شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله؟ فقال إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعا، ووضع أصبعه في أذنه ثم قال وإلا فصمتا، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو إسرائيل إلى 70 فرقة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت ولتزيد هذه الأمة عليهم واحدة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت فما تأمرني؟ قال عليك بالسواد الأعظم. قال فقلت في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن يحيى قال حدثني حماد عن أبي غالب قال كنت مع أبي أمامة رضي الله عنه وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق، فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال ما هذه الرؤوس؟ فقالوا رؤوس خوارج جيء بها من العراق، كأن هؤلاء الخوارج لما قتلوا أراد بعض ولاة الأمر أن يظهروا أمرهم وأن يبينوا حالهم، فجيء بهذه الرؤوس لينظر الناس إلى ما آل إليه حالهم وما انتهى إليه أمرهم ليحذروا من فتنتهم. فقال رضي الله عنه كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. هذا الحديث فيه 3 جمل كرر كل جملة أبو أمامة 3 مرات للتأكيد ولعظم هذا الأمر. الجملة الأولى كلاب أهل النار، أي أن هؤلاء الخوارج هم كلاب أهل النار يوم القيامة، وهذا دل عليه الحديث النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلاب أهل النار، وجاء في حديث أبي أمامة هنا أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وكرر هذه الجملة 3 مرات كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. ثم الجملة الثانية قال شر قتلى تحت ظل السماء، يعني شر من قتل من عصاة المسلمين ومن المنحرفين عن الدين وهم هؤلاء الخوارج، أي أنهم شر قتلى قتلوا في فتنة وقتلوا في خروجهم على ولاة الأمر تحت ظل السماء، أي على هذه الأرض وعلى هذه البسيطة. وكرر ذلك 3 مرات. ثم ذكر الجملة الثالثة قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتله، أي طوبى لمن قتل الخوارج أو قتلوه هم، فهذا دليل على فضل قتال الخوارج، فإن من قتلهم فله أجر عظيم. وطوبى قيل شجرة في الجنة وقيل نعيم عظيم في الجنة، والمقصود أن قاتل الخوارج له أجر عظيم، وكذلك إذا قتلوه فله أجر عظيم لأنه مجاهد في سبيل الله. ثم كرر ذلك 3 مرات ثم بكى. قال قلت ما يبكيك؟ قال رحمة لهم، رحمة لهم. هذا مثال لرحمة أهل السنة بأهل البدع، وأن أهل السنة يرحمون هؤلاء ولا يتشفون بهم ولا يسخرون منهم كما يحصل من بعض الجاهلين، وإنما كان السلف ينظرون إليهم نظرة شفقة ورحمة. قال إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام، كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام، قيل أنهم خرجوا من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وليس معنى ذلك أنهم كفروا وخرجوا من الدين، لأن علي رضي الله عنه وهو أعلم الناس بهم وبالأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لما سئل عنهم قال من الكفر فروا، فهم متأولون لكنهم على فتنة وعلى شر عظيم، فخرجوا من السنة ومرقوا من الدين ووقعوا في هذه البدع. قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام، ثم قرأ هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر هذه الآية من آل عمران، ثم تلا أيضا قول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ثم الآية التي تليها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهذا مما يدل على خطورة أهل البدع وما ورد فيهم من الوعيد الشديد، ولهذا قيل أن هذه الآيات أنها في الخوارج، وقيل أنها في كل من انحرف عن الدين، وهذا هو الصحيح. قال فقلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال نعم. سأله يعني هل هذه الآيات وهل هذا الوعيد نزل في هؤلاء؟ قال نعم. قال فقلت شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قال رضي الله عنه إني إذن لجري لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعا. وهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، وأن الواحد منهم لا يتكلم برأيه، ولهذا لما سأله قال إني إذن لجري، يعني كيف أجرؤ أن أتكلم بأمر كهذا الأمر العظيم وأحكم على أناس بأنهم في النار وأنهم كلاب النار وهذا الوعيد الشديد فيهم؟ أقول هذا برأيي. فهذا مما لا يقال بالرأي، ولهذا أخذ العلماء أن الصحابي إذا تحدث بشيء من الأمور التي لا تقبل الاجتهاد أن هذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه ما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، بل عد أنه سمعه مرارا حتى بلغ سبعا، يعني سبع مرات وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا. قال ووضع إصبعه في أذنيه ثم قال وإلا فصمتا، أي فصمتا أذناي إذا تكلمت بشيء وأنا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة فواحدة في الجنة وسائرها في النار، فقلت ولتزيد هذه الأمة عليهم واحدة فواحدة في الجنة وسائرها في النار. هذا حديث افتراق الأمة، وهو حديث مشهور رواه أهل السنن، وهو من الأحاديث العظيمة التي ذكرها أصحاب الفرق والمقالات وبنوا عليه أحكاما كثيرة، وأن أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وفي بعض الروايات ملة، وفي بعض الأحاديث افترق اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذا دليل على أن هذه الأمة ستفترق افتراقا أعظم من افتراق اليهود والنصارى وتزيد بفرقة. ثم قال كلها في النار. قال العلماء هذا من الوعيد الذي يتنزل على هؤلاء ولا يلزم أن يتنزل على كل فرد منهم، وهذا دليل على أن هؤلاء مستحقون للنار. لكن قال العلماء هذه الفرق هي فرق الأمة، كلهم مسلمون ليسوا من الكفار، ولكن هذا الوعيد هو من الوعيد المطلق، قد يصيب بعض أفرادهم وقد يعفو الله عن بعضهم، لكنهم على خطر عظيم. قال: فقلت: فما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. عليك بالسواد الأعظم، يعني إذا رأيت المسلمين في بلد عامتهم وخاصتهم يصلون في المساجد ويعبدون الله، إلزم هذه الجماعة والزم السواد الأعظم، لأن هذه الأمة لا يمكن أن تجمع على ضلالة، ولا يمكن أن تكون هذه الكثرة الكاثرة في هذه المساجد يصومون ويصلون ويعبدون الله ويكونوا على ضلال، ويكون الحق مع اثنين أو ثلاثة من الشباب الذين يعتزلون الجماعة، ولربما سكنوا الشعاب وقالوا: ذهب الدين وارتد الناس ولم يبق من الإسلام ولا من المسلمين إلا نحن. هذه فتنة عظيمة، ولهذا لا تزال هذه الأمة على خير، ولا يزال الإسلام بخير، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، فلا يذهب الإسلام ولا يخلو الزمان من وجود طائفة تبقى على الحق. قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى. قال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. يعني قال: قلت في السواد الأعظم مخالفات وتقصير، فقال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية، حتى مع وجود معاصي وذنوب وخلل، فإن السمع والطاعة خير من الفرقة وخير من مفارقة جماعة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني مسلمة بن علي عن زرعة الزبيدي عن عمران الأيلي عن مكحول أن معاذ بن جبل رضي الله عنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من حديث معاذ بن جبل، قال يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه اضطراب ولا يثبت، وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لم يثبت في الفرق حديث، يعني في أسمائها، إلا ما ورد في الخوارج، فهذا الحديث في القدرية لا يثبت، وإن كان بعض أهل العلم يصححه كما صححه الشيخ الألباني وغيره، لكنه لا يثبت، ولم يرد في تسمية هذه الفرق حديث، وإنما ورد حديث افتراق الأمة، ووردت الحديث بتسمية الخوارج دون غيرهم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب: وأخبرني مسلمة عن إسماعيل بن المثنى عن نزار بن حيان عن زيد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. نعم، هذا الحديث في الخوارج، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وقال لأصحابه: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ومعنى يمرقون أي يخرجون، ولهذا يسمون بالمارقة، من أسمائهم المارقة والخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، السهم إذا أصاب الرمية والصيد وكان شديد النفاذ فإنه يدخل من جانب ويخرج من الجانب الآخر، ولم يعلق به شيء من اللحم والدم، كما جاء وصفه في الحديث: هل تنظرون إلى فوقه، يعني أنه لم يصبه شيء من اللحم وهذا لعظم نفاذه فإنه يمر مرورا سريعا. وهذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم الذين يكفرون الخوارج، فقالوا إنهم يدخلون في الدين ويخرجون من كرسهم الذي يدخل في أحد جانبي الصيد ويخرج من الجانب الآخر ولا يعلق منه بالصيد شيء. قالوا هؤلاء يدخلون في الإسلام من باب ويخرجون من باب آخر، يدخلون في الإسلام لحرصهم على الدين ولطلبهم للجنة ولطلبهم للإسلام فيدخلون فيه، ثم يخرجون من باب الغلو وباب التشدد والتنطع. ولهذا قال يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. الرمية يعني ما يرميه صاحب الصيد من الصيد الذي يوجه إليه سهمه، فإذا اخترق هذا السهم هذه الرمية وهذا الصيد فإنه ينفذ فيه نفوذا سريعا ويدخل من جانب ويخرج من الجانب الآخر. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال وأخبرني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفاتحوهم. الحديث. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفاتحوهم. تقدم أن هذه الأحاديث لا تثبت في القدرية، وأما معناه فهو صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجالسة أهل الأهواء والبدع ومن مجالسة أهل الشر والفتنة. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال وأخبرني محمد بن أبي حميد عن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب القدر مجوس هذه الأمة. أيضا هذا الحديث عن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب القدر مجوس هذه الأمة، هذا أيضا لا يثبت لكن معناه صحيح. قال العلماء هم مجوس هذه الأمة لأن المجوس يثبتون خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، وهؤلاء القدرية يثبتون خالقا للذات وخالقا للفعل، فيقولون الله خلق هذه الذوات وكل واحد منا يخلق فعله، ويقولون إن الله لا قدرة له على أفعال العباد وإنما يفعل العباد بإرادتهم، فيريد الله شيئا ويريد العبد شيئا فتنفذ مشيئة العبد في أفعاله ولا تنفذ مشيئة الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء نسبوا الرب إلى العجز، والجبرية نسبوا الرب إلى الظلم، والإبليسية نسبوا الله عز وجل إلى التناقض وأن أوامره خلاف الحكمة، والله عز وجل منزه عن كل نقص. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال وحدثني مسلم بن خالد عن أبي الزبير المكي قال ذكر لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ناسا يتكلمون في القدر فوصف له بعض ما يقولون فقال أهل في البيت منهم أحد فأقوم إليه فأفرك رقبته. نعم، هذا ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وواثلة بن الأسقع وجمع من الصحابة أدركوا القدرية، وكان القدرية وغلاتهم خرجوا في آخر عهد الصحابة، فأخبر الصحابة رضي الله عنهم بشأنهم فأنكروا عليهم إنكارا شديدا، تبرأ منه بن عمر قال أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، وتبرأ منهم ابن عباس وتبرأ منهم كل من أدركهم من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الأثر عن عبد الله بن عباس أنه ذكر له أن ناسا يتكلمون في القدر فوصف له بعض ما يقولون، فقال: أهل في البيت منهم أحد؟ فأقوم إليه فأفرك رقبته. قال العلماء: وكان هذا بعدما عمي ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه في آخر حياته كف بصره، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال: يعني مكنوني من بعضهم أو من أحدهم، لئن تمكنت من بعضهم لأعضن أنفه أو لأفركن رقبته. وهذا دليل على إنكار ابن عباس رضي الله عنهما لهؤلاء القدرية. وهؤلاء القدرية الذين خرجوا في آخر عصر الصحابة هم غلاة القدرية الذين كانوا ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أنف، أي أن الأمر مستأنف وأن الله لم يعلم الأمور قبل وقوعها. قيل أن هؤلاء ذهبوا ثم تبنت المعتزلة مقالة القدرية وقالوا بقولهم، ولهذا نسبوا إليهم، فقيل المعتزلة القدرية، وتبنت الجهمية مقالة الجبرية، وقيل الجهمية الجبرية. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب: وأخبرني ابن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أنها خير، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، ما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. ثم ذكر هذا الأثر عن إبراهيم النخعي الإمام الجليل أن رجلا سأله عن الأهواء وقال إنها خير، يعني أن هذه الأهواء وهذه الأمور المحدثة خير، يعني لأن هذا السائل ظن أن هؤلاء يريدون الدين ويريدون العبادة وقال إن هذا خير. فقال إبراهيم النخعي رحمه الله: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، يعني ما جعل الله الخير في البدع ولا مثقال ذرة من خير. قال: وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني ما الشأن في هذه البدع إلا أن الشيطان زينها وحسنها وأغرى بها أهل الجهل، وإنما الأمر الأول الدين، هو الدين الأول وهو العتيق، كما قال بعض السلف: عليكم بالعتيق، عليكم بالأمر الأول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما زال العلماء يتمدحون بلزوم الأمر الأول، وما زال أهل الجهل يتمدحون بالإحداث والبدع، حتى يقول قائلهم: هذا أمر لم أسبق إليه ولم يسبقني إليه أحد، وما علم هؤلاء الجهلة أن هذا نقص عند أهل العلم، إنما الدين اتباع، والإحداث في الدين هو منقصة في حق الرجل. ولهذا قال العلماء إنه لا يبتدع عالم، إنما يبتدع أهل الجهل، وأما العلماء فيعلمون أن الله أغنى هذه الأمة بهذه الشريعة الكاملة المكملة التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ورضيها لهذه الأمة، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا كل شيء، حتى قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال بعض أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه خبرا. وقال يهودي حبر من أحبار اليهود لابن لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: علمكم نبيكم عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى الخراءة، قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول أو بغائط. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خصال الفطرة والاستنجاء والاستجمار، ويعلمهم كيف ينام الرجل، كيف يستيقظ، وكيف يغتسل، وكيف يتوضأ، وكيف يدخل بيته، وكيف يخرج منه، وكيف يأكل، وكيف يشرب، هذه الأمور التي يعلمها الناس بالتجارب وبحالهم، فإذا كان علمهم هذه الأمور فكيف يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم الدين، ولم يعلمهم الأسماء الصفات، ولم يعلمهم القدر، ولم يعلمهم الإيمان، فإن هذا من أبعد المحال. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال: وأخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في كتبه: إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيد. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقوله وسئل عن خصومة أهل القدر وكلامهم فقال: ما كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلافه ولا يصلى خلفهم ولا أرى أن يناكحوا. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن وهب قال: أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في كتبه: إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيد. هذه نصيحة من عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح، وهو سيد التابعين، قيل أنه خير التابعين. في كتابه قال: إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء، يعني ما مال إليه الأهواء وما زينته النفوس، والزيغ البعيد. سمى هذا الزيغ بعيدا لبعده عن السنة. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول وسئل عن خصومة أهل القدر وكلامهم فقال: ما كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلافهم ولا يصلى خلفهم ولا أرى أن يناكحوا، يعني بين أنه ما كان منهم عارفا بما هو عليه، وأنه لا ينبغي أن يقر هؤلاء ولا أن يؤخذ بشيء من كلامهم، بل يجب أن يخبر بخلافهم ولا يصلى على من مات منهم من باب الزجر للناس عن مثل فعلهم، ولا يناكحوا أيضا، لأن هؤلاء بعضهم يتلبس بمقالة كفرية وهو إنكار علم الله السابق. فذكر أن هؤلاء لا يعاملون معاملة العدول من المسلمين لأنهم في انحراف عظيم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن وهب: وسمعته يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه. ثم ذكر عن ابن وهب قال: وسمعته يقول، يعني مالك، كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل الأهواء فقال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت شاك فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصم. كان بعض أهل البدع يأتي لبعض الأئمة يقول: ناظرني أو خاصمني. يقول: لما؟ يقول: إن غلبتني اتبعتك، وإن غلبتك تتبعني. فكان الأئمة يقولون لهؤلاء، يقول قائلهم: اذهب، فلست في شك من ديني، ولست في يعني اضطراب من ديني حتى أناظر غيري، فإن غلبني اتبعته، وإن غلبته اتبعني، لأن هذا الدين جاء من رب العالمين ونحن على يقين أنه الحق، فلا يناظر في دين الله ولا يخاصم. ولهذا ذكر الإمام أحمد في أصول السنة أن من أصول السنة ترك الخصومة والجدال مع أهل البدع، لأن مجالسة هؤلاء تمرض القلوب وتشيع الفتن، وليس في ترك خصومتهم يعني هزيمة كما يظن البعض، ولكن هؤلاء كما قال الأئمة ليسوا بخصوم لأهل السنة، وهم جهلة. يستطيع الصبي في الكتاب أن يناظر أهل البدع ويفحمهم، ولكن الأئمة ما كانوا يرون مخاصمة هؤلاء ومجادلتهم، لأنهم ليسوا بأقران للعلماء، فلا يناظرون ليس لعلمهم ولكن لجهلهم، لأنهم أهل جهل، والعلماء يعزون العلم ويجعلون العلم في عزة. لا يناظر العالم أهل الجهل وأهل البدع، فإنهم لا يحسنون العلم، إلا إذا جاء الرجل منهم يريد الحق ويريد معرفة الحق، فإنه يبين له العالم هذا الأمر، ولكن لا يكون هذا في مناظرة في ملأ. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.